يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ولا تصاعر خدك لي

فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله بين الصلب بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء صدق الله العظيم.